مرثية في أخينا الغالي الشيخ اجويعد ابن حسين بن فجعة شيخ قبيلة آل علي بن سعد رشده الحباب رحمه الله. كلمات الشاعر حامد بن علي بن مداوي الحبابي، أداء فارس الجنوب، متابعة وإشراف علي بن ناصر الكناط. يا وجودي وجود مكبل بالقياد، دونه الباب مقفول وحكمه صريح، ينتظر يعلنون صبحة فهي قاد، شاحنة شايبة على فراشه طريح. الديار اكفرت والجو حالك سواد، والمدام تهل كل شهم يصيح، والحزن هم قلب الجريح. يا وجودي وجود مكبل بالقياد، دونه الباب مقفول وحكمه صريح، ينتظر يعلنون صبحة فهي قاد، وشاحنة شايبة على فراشه طريح. ويا مكسور ولا ذبيح، فوق حزنه يشوف الغبر والاضطهاد، ودهنه يموت من العنا يستريح.